هذا اسمه صحيح البخاري. ثم جاء تلميذه مسلم فجمع صحيحه الذي نال الحظوة بعد صحيح البخاري. إن كان المغاربة كان يقدمون مسلما على البخاري من جهة الترتيب ودقة الصنعة، حيث إن مسلما اعتنى بترتيب الأسانيد ترتيبا حسنا بخلاف البخاري الذي قطع الأحاديث على الأبواب، فمن هذا الباب فضلوا صحيح مسلم على البخاري، ولكن هذا ليس كافيا في التفضيل، لأن بلا شك البخاري اشترط في صحيح شروطا أقوى من مسلم، فصار صحيحه أصح كتاب لقوة شرطه في الكتاب، فلم يدخل فيه إلا ما صح يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن البخاري لا يرى أحاديث تصح بخلاف التي في صحيح، لا، فالبخاري له مصنفات أخرى صحح فيها أحاديث ليست في الصحيح ولكنها ليست على شرطه في الصحيح. نعم، فهناك أحاديث أخرى بلا شك صحيحة في خارج صحيح البخاري وفي خارج صحيح مسلم ليست في الصحيحين، ولكن الصحيحين هما في المرتبة العليا في الصحة. وفي مسند أحمد أحاديث صحيحة على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، ومن ثم صنف الحاكم ابن البيع رحمه كتابه المستدرك على الصحيحين من أجل أن يستدرك أحاديث لم يخرجها الشيخان على شرطهما. وكذلك كما هو معلوم عند طلبة العلم أن الدارقطني رحمه الله صنف كتابه الإلزامات والتتبع من هذا الباب، فألزم البخاري ومسلم بأحاديث لم يخرجاها على شرطهما في الإلزامات، وفي التتبع تتبعهما في أحاديث صححاها وهي يعني عنده فيها علة أو في هناك علة في بعض طرقها، وإن كان الحق في أغلب هذه الأحاديث مع البخاري ومسلم، أو لو كانت العلة في سند من الأسانيد فهناك طرق أخرى تقوي الحديث. فغالب المتون التي انتقدها الدارقطني على الشيخين هي ثابتة من جهة المتن، وإن كان الدارقطني قد يكون أصاب في انتقاده في بعض المواضع في بعض الطرق. نعم، هذا باختصار يعني، ويرجع إلى تحقيق الشيخ المحدث مقبل بن هادي رحمه الله على الإلزامات والتتبع، وكذلك يرجع إلى رسالة شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله المحاكمة بين الإمامين أو بين الإمامين الدارقطني ومسلم. نعم، الخلاصة أنه لما دونت السنة في المصنفات، هذه السنة لما دونت وصلت بالطرق بالأسانيد إلى أصحابها، فكان ينبغي أن يكون هناك تمحيص لهذه الأحاديث ما صح منه وما لم يصح. في أول الأمر كان الرواة الصحابة كلهم عدول، ما فيهم ضعيف ولا كذاب ولا، كلهم عدول وثقات، والتابعون كذلك كانوا في الغالبية عدول وثقات إلا قليل، فالكذب لم ينتشر أو لم يعرف في التابعين. لكن لما حدثت الفتنة ووضع الشيطان قرنه في هذه الأمة، فخرجت الخوارج، حدث ما حدث من ظهور الفرق، فبدأ الكذب والتدليس والعلل التي تتعلق بالرواية. فهنا قال محمد بن سيرين رحمه الله كلمته المشهورة التي أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه، وأخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وغيرهما بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد في أول الأمر، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة ترك. فمن هنا نشأت تسمية الرجال التي يطعن فيها الآن السفهاء الجهال ويعتبرونها من الغيبة والنميمة جهلا منهم. والله أحدهم أجهل من حمار أهلي بهذا العلم، ولا يعرفون قدره ولا يعرفون حقيقته. والتي من أجل ذلك ألفت أو جمعت هذه الرسالة الصغيرة كي نذكر الأمة بشرف هذا العلم وبأهميته في حفظ هذا الدين. ولولا أن الله سخر هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل لتحول ديننا إلى ما كان عليه اليهود والنصارى من التحريف والتبديل والكذب. فكان علم الجرح والتعديل سياجا حاميا لهذا الدين. وكما قال شيخنا ربيع بن هادي سلمه الله في رسالته التي سماها بأئمة الجرح والتعديل، هم حماة هذا الدين وإن أبى من أبى. فحمى الله بهؤلاء الأئمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، ثم حمى بهم العقائد التي تلقاها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا سياجا حاميا لحماية عقيدة هذه الأمة من التحريف والتبديل الذي كان عليه اليهود والنصارى. ومن هنا أو من ثم كان فضل هذا العلم على غيره من العلوم، فكان هذا العلم بمثابة الحافظة التي تحفظ العلوم الأخرى جميعها. فوالله لولا هذا العلم ما وصل إلينا حديث ولا تفسير ولا شيء من الاعتقاد بصورة نطمئن إليها وندرك أنها مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا هذا العلم عن الجرح والتعديل الذي يطعن فيه السفهاء والأصاغر الآن بجهل ويسخرون من أهله ويتهمونهم بالغلو كما قال محمد حسان غلاة الجرح والتعديل أو غلاة التجريح، جاهل والله بهذا العلم لا دراية له لأنه قصاص ليس عالما. والله ليس عالما، والله لم يكن أبدا عالما من العلماء الذين يرجع إليهم في هذا العلم ولا في غيره، بل هو قصاص واعظ في الأول تظاهر بالسنة ومن تربية حزب الإخوان المسلمين، ربوه على هذا. فيأتي هذا الجاهل يطعن في هذا العلم الأصيل ويطعن في حملته في هذا الزمان الذين حمى الله بهم السنة من طعن وكيد أعداء الإسلام سواء كانوا من الكفار أو كانوا من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا وهم يطعنون في ديننا وفي أصوله. ويأتي كلام عن ذلك في موضعه من الرسالة إن شاء الله تعالى. ماشي تفضل. اقرأ في فوات هذا تقليد قضية الشيخ سيدنا محمد بن عبد الله رضي الله تعالى قال حفظه الله محتواه جيد ولوزي بنشره. وهذا تقليد فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المنهلي حفظه الله تعالى قال حفظه الله قال علي أخي في الله كاتب هذه الأطوية أبو عبد الأعلى وفقه الله أطويته هذه من أولها إلى قوله ومن سماتهم أيضا إطلاق الألفاظ المؤثرة وأكملت الباقي بنفسي فوجدتها مطوية جميلة جدا نافعة في بابها فقد صححت معه وفقه الله بعض العبارات وأحثه على طبعها بعد تصحيحها ونشرها ليعم الانتفاع بها وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله الشيخين العالمين الفاضلين خيرا على هذه الكلمات القليلة النافعة والتي يحثون بها على نشر الخير. فليس للعلماء مصلحة دنيوية في نشر هذا أو ذاك أو في الحث على فلان أو علان إلا لنشر الحق. قد كنت قرأت هذه الرسالة على الشيخ الأعلام عبيد الجابري حفظه الله تعالى في المدينة في جلسة واحدة، وجزاء الله خيرا أعجبته، وكما ذكر في كلمة المختصرة أنه أوصى بنشرها وحث على ذلك وكتب هذه الكلمة القصيرة وقام بختمها بختمه الخاص. ثم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى قرأتها عليه في بيته العامر في المدينة في جلسة خاصة في أيضا مجلس واحد، وكما ذكر فضيلته قرأت عليه جزءا ثم يعني شعر أني مريض في تلك الليلة بقدر الله، فجزا الله خيرا طلب مني أن يكمل القراءة بنفسه فقرأ الباقي ثم كتب هذه الكلمات الوجيزة النافعة التي نسأل أن نجعلها في ميزان حسناته. نعم تفضل. هذا تقليد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن المنيف حفظه الله. المنيف المنيف المنيف عبد المحسن المنيف أستاذ الفرائض بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وعميد البحث العلمي بها سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما كتبه فضيلة الشيخ خالد محمد بن عثمان المصري في هذه المقولية عن علم الجرح والتعديل كتابة قيمة مستوفية للمقلوب عن هذا العلم على سبيل الاختصار غير المخل، فهي تذكرة للمنتهي ومفيدة ونافعة للمبتدئ. وبناء على ذلك فإني أوصي طلاب العلم بقراءتها والاستفادة منها، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم جزاه الله خيرا. والأستاذ الدكتور الشيخ عبد المحسن المنيف حفظه الله تعالى من الذين قد يجهلهم البعض، وهو من أفاضل أساتذة الجماعة الإسلامية علما واستقامة على المنهج ودفاعا عنه حفظه الله تعالى. ويعني كان كما استمعتم كان عميدا للبحث العلمي لقسم أو لعمادة البحث العلمي في الجامعة فترة، وهو في الأصل كان أستاذا وهو أستاذ في كلية الشريعة حتى الآن في كلية الشريعة في الجامعة، وله يعني جهود طيبة يشكر عليها في الذب عن منهج السلف الصالح في الجماعة الإسلامية في وسط بعض من أرادوا أن ينحوا أو أن يحيدوا الجامعة عن طريقها من الذين تغلغلوا فيها من أصحاب النعرات الحزبية. نعم، فكان هو وغيره من العلماء الأفاضل في داخل هذه الجامعة حجر عثر أمام هؤلاء لتحييد الجامعة عن مسارها الصحيح. نعم. هذا تقليد فضيلة شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب بن حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد اطلعت على هذه العجالة القليلة أضرارها العظيمة أهميتها القليلة أوقاتها العظيمة أهميتها، والتي يلزم معرفتها لكل طالب علم بكل طالب علم، والتي كتبها مؤلفها ليخرج بها الناس من دائرة التعصب والالتزام قول الأشياخ المخالفين بأصول أهل السنة المختلفين بأصول أهل الفرق والأحزاب الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفرقهم في الدين. وقد كان الأوائل تحت لواء الكتاب والسنة مجتمعين متآلفين بالحق المبين على منهج الصحيح القرار رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهنا وقفة للتأني ومعرفة الحقل والتثبت فيه بعيدا عن انتحال المسلمين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين الذين يتعصبون لأشياخهم ويتبعون أهواءهم مستكبرين عن مراجعة عملهم المخلوط على الثوابت من دين الله عقيدة ومنهاجا، وهي وقفة مع علم جديد يعلم الله سبب التمييز المحق من المبطل والسني من البدعي. هذا العلم الذي اتفق أهل السنة على نقل العصور على تعظيم أهميته القصوى في حفظ هذا الدين من الابتداء والتحريف، ألا وهو علم الجرح والتعديل الذي وضع لبنته أمنة هذه الأمة، فكانوا حقا حماة لهذا الدين. نعم. صدق شيخنا، نعم صدق أبر، نعم تفضل. والذين يطعنون في هذا العلم الشريف يخيل إليهم أن هذه الأمة لم تتفرق، وأن الذي يحقق من هذه الفرق والأحزاب البدعية كائنة وكالكائنة في أرض الواقع، إنما هو الذي يريد أن يفرق الأمة. يعني كأن الشيخ حفظه الله يريد أن يقول أن هؤلاء الذين يطعنون في هذا العلم ويطعنون في حملته من العلماء كانوا هم الذين اصطنعوا هذا التفرق أو اصطنعوا وجود هذه الأحزاب حتى يحذروا منها، إنما يحذرون من واقع أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر كوني حدث شئنا ما بينه أن الأمة تفرقت إلى فرق وأحزاب منذ أن خرج الخوارج في زمن عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه، كانت بداية ظهور الفرق. فكان الشيخ يقول إن هؤلاء الذين يريدون من العلماء من علماء الجرح والتعديل أن يسكتوا وأن لا يحذروا من فرقة ولا حزب ولا من شخص أو رجل من الرجال وقع في بدعة أو وقع في هوى، أنهم كانوا هم الذين اصطنعوا هذا، هم اصطنعوا شيئا، هم لما يتعاملون مع واقع قدر كوني حدث ليس لهم تدخل فيه، إنما هم يقومون بالأمانة التي حملهم الله عز وجل من البيان، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، أهل الكتاب كتموا وغشوا فضيع الله عملهم وحرف كتابهم، لم يقوموا بالأمانة. فكانوا يكتمون الحق وهم يعلمون، ولكن الله عز وجل سخر هذه الأمة من يقوم بهذه الأمانة إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة على هذا الحق وإن أبى من أبى، يصدعون به ويبينونه للناس ولا يكتمونه، وإن كره أصحاب الأهواء رغما عنهم. فهذا ما يقصده الشيخ. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى ومن تعبه، فإنه من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراق أمة إجابة بقدر الله الكوني إلى 73 فرقة كلها من أهل إلا واحدة وهي الجماعة، أي جماعة المسلمين الممثلين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعه بإحسان شديد يسيرون على السبيل الطويل. وإنه مما لا شك فيه أن الكثيرين خاصة من الدعاة قد سمعوا هذا الحديث في افتراق الأمة، ولكنهم يغالطون أنفسهم وقلما يذكرونه حتى لا ينكشف منهجهم المخالف للثوابت والأصول من الكتاب والسنة، ومن ثم باتوا يغمزون في أهل العلم وحملته ويطعنون في أماناتهم ويتهمونهم بالغلو والشطط كما بينا كحال محمد حسان هذا والله. تفضل. من أجل تنفير الناس عن أخذ أحكامهم العادلة المبنية على الأدلة الثابتة. ويكذبون والله على العلماء كذبا صريحا, يكذبون كذبا صريحا. نعم. وإن تعجب فعجب قومهم, إن البعض أو الغالب يتهموننا بتفريق الأمة إذا جرحنا المبتدعة الذين تبنوا البدعة في الأصول وخاصموا عليها ودعوا إليها عامة المسلمين, ونحن نجرح بتجريح العلماء, فهل من الأمانة أن نترك الدعاة إلى البدع العقلية ولا يكون لنا معهم موقف يدعون إليه وتدعون إليه الغيرة على شرع الله؟ لكن المبتدعة في حقيقة الأمر هم المفرقون للأمة, المفارقون لسبيل أهل الحق, الداعون إلى تحزيب الأمة إلى أحزاب شتى, كل حزب بما لديهم فرحون. واطلاعي على حد الوثائق التي كتبها ابننا وتلميذنا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان وفقه الله, وجدت أنها مدعمة من الأدلة الواضعة الراسخة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح, وهذا من الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولو وفق هؤلاء لقراءة هذه الحقائق القيمة الطاهرة بقلب سليم لما اختاروا بديلا لها. ونصيحتي لكل من يريد الخير أن يقرأها بتمعن وأن يدرسها وأن ينشرها بين الناس ويعمل بها حتى تدحض البدع وتنشر السنن ويعلو الدين الحق بأصوله وفروعه. هذا هو الهدف, هذا هو الهدف من المشرح والتعديل, أن تضحد البدع وأن تعلو السنن وأن يعلو الدين الحق. نعم تفضل. وحينئذ يصير المسلمون أهلا للاستغلال في الأرض, ويمكن الله تعالى لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما وعد سبحانه في قوله تعالى, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, يعبدونني لا يشركون بي شيئا, ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعليه التوفيق والله من وراء القصد, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم, جزا الله شيخنا الوالد حسن عبد الله البناني خيرا على هذه الكلمات الطيبة. نعم تفضل. وهذا تقرير فضيلة الشيخ الوالد علي بن يحيى البهدلي حفظه الله تعالى وأمتعه بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, فقد اطلعت على النكتة اليسيرة التي كتبها الشيخ الفاضل أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري في علم الجرح والتعديل, وهو علم يبحث ويمحص رواة الحديث حتى يعرف الغف فيه من الثمين. ووجدت انه بذل مجهودا كبيرا يشكر عليه, فجزاه الله خيرا ووفقنا الله واياه لما يحبه ويرضاه, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم, الشيخ العلامة الوالد علي بن يحيى البهكلي متعه الله بالعافية, والذي كاد أن يبلغ المئة فهو في أواخر التسعينات من عمره الآن, وما زال حيا متعه الله بالعمر المديد في طاعته وفي عافية, وهو من علماء منطقة جيزان في جنوب المملكة, بل هو شيخ لبعض العلماء الذين هم معروفون عندنا الآن, فهو شيخ للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وللشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، ولشيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وشيخ دولة ثلاثة، ولغيرهم من أكابر أهل العلم الآن، هو بعد شيخا لهم درسوا عليه حفظه الله تعالى، وقد يعني وفقنا الله، هذا من توفيق الله ومنتي عليه أن وفقني أن أجالسه وأن أقرأ عليه، وهذا بلا شك من يعني علو الإسناد، من علو الإسناد الذي يبحث عنه العلماء، أن يوفق الطالب إلى أن يعلو إسناده فيقرأ على شيخ على شيخ شيوخه. فهذه من نعمة الله ومن منة الله علي أن أقرأ على هذا العالم الحبر الرباني الذي يعد شيخا لشيوخي، وأن يعني يمن الله عز وجل علي بأن يراجع معي بعض أبحاثي وكتاباتي نحو هذا، هناك كذلك أبحاث أخرى قرأتها عليه حفظه الله تعالى، ورسائل ومتون قرأتها عليه، منها من يعني من المؤلفات تفضل كتابي الذي سميته بتعليم الأبناء عقيدة السلف الصالح في توحيدي وصفاتي وأسماء رب الأرض والسماء، والذي راجعه ويعني كتب مقدمة له الشيخ الوالد علي بن يحيى البهكلي وكذلك شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الوالد حسن بن عبد الله البنا. فالشاهد أن الشيخ الوالد علي بن يحيى البهكلي ابن يحيى البهكلي حفظه الله تعالى ما زال حتى الآن يأتيه الطلبة من كل مكان يقرؤون عليه، وهو في هذا العمر وهو واع لما يقرأ عليه ويعلق وينقض، بل أخبركم أنه إلى آخر زيارة لي إياه من حوالي أقل من سنة من عدة أشهر، وهو ما زال الحمد لله في عافية ويذهب إلى الصلاة إلى الصلوات الخمس في المسجد الذي يبعد عن بيته بعض الأمطار وحده مشيا على الأقدام، وفي هذا العمر وحده. أحيانا كنت أصل إليه قبل الصلاة أو يعني قبل الإقامة فأجده قد خرج المحوى يمشي وحده متكئا على عكازه إلى المسجد، وفي هذا العمر. هذا والله آية من آيات الله وحجة على الشباب جميعا، وهو في هذا الجد والاجتهاد في نشر العلم، فيأتي إليه من يقرأ عليه من العصر إلى قرب المغرب، ومن يقرأ عليه من بعد الفجر، ومن يقرأ عليه من بعد المغرب إلى العشاء، وأحيانا بعد العشاء، وفي هذا العمر وهذا السن. هذه بركة السنة، نضر الله وجبريل سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأنا أذكر هذا للعبرة وللعظة ولمعرفة نعمة الله على علماء السنة، هم هؤلاء هم الذين يحفظ بهم الدين، فالله يحفظ دينه بأمثال هؤلاء، وإن كانوا ليسوا مشاهير ولا في القنوات الفضائية، بل والله هؤلاء الذين من القنوات الفضائية والله ضيعوا أو كادوا أن يضيعوا الدين، وإنهم يضيعون الأسس والأصول التي عليها أهل الحق ويميعونها أو يمسخونها مسخا، فيقدمون صورة الممسوخة لهذا الدين للأسف، ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا، إلا من رحم الله منهم، إلا من رحم الله وقليل منهم. نعم، فليست العبرة بمن يروج له إعلاميا، وهذه لها أسس وأصول وضعها اليهود، مسألة الترويج الإعلامي حتى يصوروا الناس الباطل حقا، وحتى يلمعوا الباطل ويلمعوا أهله ويزينونهم في أعين الناس، ثم يغمضون الحق. وهذه غربة الحق، غربة الإسلام التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فصار أهله الذين يحملونه حقا كما أتاهم صافيا غير محرف ولا مغير ولا مبدل، صاروا هم الذين يفرقون الأمة في أعين هؤلاء الخائنين لدينهم، هؤلاء الخوارج. وهذا ليس غريبا عن الخوارج، فالخوارج الدعوة، هذه الدعوة في حق عدول هذه الأمة الصحابة، فادعوا أن الصحابة لا يحكمون بما أنزل الله أو لا يحكمون شرع الله، هم الذين يحكمون، فهم والله لا يحكمون شرع الله، والله والله من يتتبع أقوالهم ومواقفهم يجدهم أبعد الناس عن تحكيم شرع الله حقا وصدقا. فإنما كما قال علي بن أبي طالب لما سمع الخوارج يقولون لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. هذا حالهم، نعم حاله على الخوارج. تفضل. وهذا تقليد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل لكل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم حراسا للشريعة والدين ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يجيبهم الله نشأة وهو أعلم من ظهور آبائهم وبطون أمهاتهم في كل زمان حفظا لهذا الدين، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في كتابه الرد على الزنادقة والجاهلية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المعتدين وتأويل الجاهلين الذين عقلوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجبرون على مفارقة الكتاب ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه، ونعوذ بالله من فتن المضلين. نعم، كأن أحمد يتكلم عن حال أهل البدع في زماننا، وكلامه بلا شك يتنزل على أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان، يتكلمون بالمتشابه كي يلبسون الحق بالباطل ويخدعون الناس بزخرف القول. انظروا إلى مقالات هؤلاء من أول ظهور البدع إلى وقتنا، كيف زخرفوها وأرادوا أن يزينوها ويخدعون بها السذج، إلى مقالات أواخرهم في زماننا الذين ظهروا مؤخرا. ونحن نضرب أمثلة ببعض أهل هذا الواقع حتى ندرك حقيقة البدعة وحتى ندرك حقيقة الذين يزينون البدعة باسم السنة تدليسا وتزويرا وتشويها لحقيقة هذا الدين. أضرب لكم مثالا بمن ذكرته ممن يحارب هذا العلم ويحارب حقيقته ويشوهها ويظهره في غير حقيقتها، ومحمد بن حسان الواعظ. أضرب لكم أمثلة يسيرة من مقالاته التي ينطبق عليها كلام أحمد هذا. أعد قراءة كلام أحمد رحمه الله إمام السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المعتدين وتأويل الجاهلين الذين عقلوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجبرون على مفارقة الكتاب ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون ويخدعون ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن قلوبهم. نعم، هذا هو الشاهد، يتكلمون بما يشتبه على الناس ويخدعون جهال الناس بما يشتبه عليهم، هذه طريقتهم. فكما ذكرت أضرب أمثلة يسيرة من كلامي، هذا الرجل الذي أضل به الناس وكان سببا في سفك الدماء، وإن انتفى من هذا فلا ينفعه الانتفاء مع وجود ما يخالف هذا الانتفاء. فالعبرة بالحقائق ليست بالدعاوى. فمن مقولات هذا الرجل التي ربى عليها الشباب وقالها في إحدى خطبه وهو تمثل عقيدة عنده وهو معتقد الخوارج، يقول عن هذا الذي فتن المسلمين وأضل الفئام من الشباب وساقهم سوقا إلى حتفهم بغير حق على طريقة الخوارج الأوائل، هو أسامة بن لادن، هذا الذي جند أمواله للفتنة، والله ليس لنصرة الإسلام حقا وليس لنصرة المعتقد الذي كان عليه الصحابة حملة الإسلام، ليس لنصرة الإسلام الذي بلغه الصحابة، وإنما أنشأ هذه التنظيمات على غرار التنظيمات الخارجية القديمة، نحو النجدات والبيهسية والأزارقة، هذه التنظيمات الخارجية التي نشأت في زمن الصحابة وبعده، فأنشأ تنظيم القاعدة على نفس الأفكار والأسس، ولهم أقوال شنيعة لا يتسع المقام لذكرها كلها، وهم فرق كالفرق القديمة، هم امتداد لفرق الخوارج القديمة هذه، وإن كان يجمعهم في زماننا سيد قطب، كتابات سيد قطب صارت هي الجامعة لكل الفرق الخارجية المعاصرة، فهو يعد مجددا لنهج الخوارج ما حصل البنا. فيأتي محمد بن حسان ويقول عن بعض الجرائم التي ارتكبها هذا الخارجي، يقول هذا البطل أسامة بن لادن، أي بطولة؟ هل فتح بلاد الكفر؟ هل حرر البلاد التي احتلها اليهود؟ أم أنه كان يقتل أهل الإسلام ويدعو أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي بطولة فعلها أسامة بن لادن؟ أسأله أي بطولة؟ إنما كان كما كان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا الذي يفعله تنظيم بيت المقدس الآن في سيناء، هل يقاتلون اليهود؟ هل حرروا بيت المقدس الذي نشدوا أو أنشأوا حوله الأشعار وأنشدوا الأناشيد التي يخدعون بها الشباب السذج الذين يظنونهم أنهم مجاهدون؟ هل يقاتلون اليهود؟ ما قتلوا يهودين واحد، ولن يقتلوا اليهود، لأن اليهود هم الذين يمدونهم في الغي بالسلاح كما هو معلوم عند كافة العقلاء. فتنظيم بيت المقدس ما هو إلا صورة أو امتداد لتنظيمات أسامة بن لادن التي أنشأها والتي قامت على تنظيم القاعدة. فأسامة بن لادن كان يفتخر أشد الافتخار بما صنعه أبناؤه الذين استقوا منه منهج الخوارج في الرياض وفي غيرها من التفجير والقتل للمسلمين هناك، ويعتبر هذا من أعظم الجهاد. وفي الوقت نفسه كان يتهم إمام السنة الذي أفنى عمره في الدفاع عن أصول السنة وعن منهج السلف الصالح عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يتهمه أنه باع دينه للحكام ما شاء الله، وهو لم يبع دينه للروافض ولأمريكا، يستخدمونه أسوأ استخدام لتدمير بلاد الإسلام وإشاعة الفتنة فيها. طيب، ولماذا ترك الآخرين؟ لماذا هذه الحرب على أئمة السنة فقط؟ محمد حسن يعلم ذلك علم اليقين، أحسن مني ومنك. الله يقول أنه يجهل مثل ذلك، لا يجهل يعلم ذلك، وكل كلمة يقولها يعلمها، لأن ابن هذا المعتقد عنده، وهو من الخوارج القعدية الذين يزينون القتال ولا يباشرونه، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره في تعريفهم. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: الخوارج القعد، أو قعد الخوارج، هم الذين يقعدون عن القتال لا يباشرونه أنفسهم، ولكنهم يزينون الخروج والقتال لغيرهم. وهذا الذي صنعه محمد بن حسان ومن على شاكلته حزب القذ بالقذ، فصاروا يزينون للشباب الخروج والفتن وهم آمنون في بيوتهم لا يباشرونه ولا يدخلون أولادهم فيه أبدا. وكذا صنع سلمان العودة وغيره، يزينون هذا الباطل ويزينون الخروج والفتن والبدع للناس، ولكن لا يباشرون هذا بأنفسهم. فلذلك صدق من قال إن قعد الخوارج أخبث الخوارج، هذا نقله أبو داود في مسائله لأحمد رحمه الله تعالى. فمحمد بن حسان يؤصل هذا الأصل للشباب المغرر بأسامة بن لادن، هذا البطل الذي قدم نفسه ونحو ذلك ليه؟ في سبيل الله، أي سبيل الشيطان، ليس في سبيل الله. وفي الجانب الآخر ماذا يقول في الوقت الذي يمجد في أسامة بن لادن ويرفعه إلى مرتبة كبار المجاهدين، وهو خارجي ضال انحرف عن الحق وسفك دماء المسلمين على طريقة الخوارج الأوائل، ها؟ ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول عن العلماء الربانيين الذين أفتوا الفتوى الصحيحة بحرمة هذه العمليات التي يقتل فيها الشاب نفسه تحت دعوة الاستشهاد، والتي سموها بالعمليات الاستشهادية كذبا وتزيينا للباطل في صورة الحق، وهي انتحار، وهي عون الكفار على المزيد من التدمير لبلاد الإسلام، حيث إن الشاب المسكين يذهب يفجر نفسه في مجموعة من الكفار من اليهود أو غيرهم، ها؟ هم آمنون، والمسلمون لا شوكة لهم ولا قوة لهم ولا قدرة لهم على صد عدوان هؤلاء بسبب الضعف الذي حل فيهم، سواء من الجهة العقائدية أو من جهة العدة والعتاد، فليس في حيز الهجوم، لأنهم مستضعفون بسبب ما حل بهم من التفرق والتحزب وانتشار البدع والشركيات فيهم. فيأتي هذا المسكين يظن نفسه يعني قد أنكى أو حد أحدث نكاية في العدو، هو والله إنما أحدث النكاية في المسلمين، فيضيع دمه هدرا، ليس شهيدا بلا شك، الشهادة أبعد إليه، لا أقول هذا افتئاتا بل هذا حكم العلماء، إن سلم من الإثم، أما الإثم أمره إلى الله، كان جاهلا، لكن شهادة أبعد إليه بلا شك، هذا جزما. وهذا الذي قاله الشيخ الفوزان حقه وغيره من العلماء، ليس شهداء بلا شك إن لم يسلموا من الإثم والبدعة ومسألة الانتحار أو قتل النفس بغير حق. فيأتي محمد بن حسان ويقول عن العلماء الذين أفتوا بحرمة هذه العمليات وأنها تحدث النكاية في المسلمين لا تحدث النكاية في العدو كما يصور ولا الخونة، وأن اليهود جراء هذه العمليات يدكون قرى بأكملها والمسلمون لا حيلة لهم، فهذا الحماسي الذي يدعي الشجاعة يذهب ويقتل نفسه بعد أن يعطونه الأموال أو يعطون أهله العملية تساوي $100,000 أو ما أدري وصلت إلى كم، ها؟ ثم إذ باليهود يدكون قرى بأكملها ويأسرون من يأسرون، وهؤلاء الجبناء اختبئون في الايه؟ في المخابئ، بل في فنادق بيروت مكيفات. جزاك الله خير، احسنت. وهذا الذي صنعوه في غزو اليهود لغزه، جعلوا اليهود يدخلون الى غزه، وهذا الله يحكيه اخواننا هناك اهل السنه الذين يعيشون في غزه، حكوا لي هذا، قالوا والله كانوا هؤلاء الجبناء من حماس يختبئون في المخابئ ويتركون الناس يلقون حتفهم، هؤلاء الخونه، والله خونه، والله والله. وكان خالد مشعل في فنادق بيروت، ها، ويترك الشعب الأعزل من السلاح يلقى حتفاه لكبرياء حماس فقط، والله ليس للإسلام، والله كبرياء وكبرا عن إقامة الهدنة، وهم بينهم ما بينهم مع اليهود. فلذلك اليهود يستخدمون أحسن استخدام، ليش؟ لإضعاف المسلمين وإضعاف شوكتهم وبتر قوتهم. فيأتي محمد بن حسان ويعلم هذه الخيانات جيدا إن لم يكن مشاركا فيها، ثم يقول إن العلماء الذين والله أعدلوا منه وأعلم منه وأتقى لله منه، ولا نزكيهم على الله، وأعلم بالكتاب والسنة، الذين أفتوا بحرمة هذه وما بسبب ما سببته من شر، وبسبب ما يحدث بسببها من نكاية وسفك للدماء بغير حق في المسلمين، يقول هؤلاء يكذبون على الله، الذين يفتون بأن هذا الذي يفجر نفسه منتحر، والله يكذبون على الله. هكذا قال محمد بن حسن، يتهم العلماء العدول كما اتهم أسلافه من الخوارج الصحابة بأنهم يكذبون، كما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد أو اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، صلى الله عليه وسلم. هكذا يتهم العلماء بعدم العدل، وأنهم يكذبون على العلماء الألباني وابن باز وابن عثيمين ومحمد بن جامي وإلى آخر العدول من كبار أهل العلم من الأمنة هذه الأمة، أنهم يكذبون على الله وهو وإخوانه المسلمون هم الصادقون من حزب الإخوان الذين أشد كذبا، والله أشد كذبا على الإسلام، كما قال الشيخ ابن باز في كلام حسن البنا الذي قاله في حضرة اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت مصر، قال إن القرآن حض على مصافات اليهود، فقال ابن باز: هذا كذب على الله، هذا كذب على القرآن، القرآن حض على مصافات اليهود، ها؟ هل القرآن حض على مصافات اليهود؟ هذا كذب على القرآن، ها؟ لا، دعك من هذه، هذه أشد، هو قال هكذا بالنص، وهذا في كتب الإخوان، هم الذين نشروه، بس نحن نشرناه، هم الذين نشروا كلمة حسن البنا ويفتخرون بها، أنه قال إن القرآن حض على مصافات اليهود، وإنا لا نقاتل اليهود من أجل الدين ولا العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض. هذا كلام حسن البنا بحروفه، وقال وقرر هذا كل من جاء بعده من رموز الإخوان المسلمين بحروفه، فقاله يوسف القرضاوي في أكثر من كتاب، في حوالي 5 أو 6 مواضع من كتبه نفس الكلام، قال: نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، ليس الخلاف بيننا وبين اليهود اعتقاديا، هكذا قال بالنص، إنما نخالف اليهود لأنهم اغتصبوا أرضنا فقط، لأنه ماسوني، اليهود ربوه، هو ماسوني خبيث. هذا قرضاوي، وكذلك قالها الذي جعلوه زعيم المجاهدين، وهذا قد لا تصدقونه، بصوته منشور على شبكات، هو الذين نشروها، أحمد ياسين بصوته يقول والله هكذا بالنص، يقول: أنا ما أكره اليهود، أنا ما أكره اليهود، اليهود أبناء عمي، إنما أنا أقاتل اليهود لما اغتصبوا أرضي، هو لا يكره اليهود اعتقاديا، فكيف ينصر الله أمثال هؤلاء؟ هذا الذي به يقاتل الإخوان المسلمون من حماس اليهود على أساسه، يقاتلونهم على هذه العقيدة المهلهلة الباطلة، لا يقاتلونهم لأنهم يخالفون المعتقد، لا لا لا، إنما يقاتلونهم لأنهم اغتصبوا أرضهم فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهد اليهود في المدينة وقاتلهم كان يقاتلهم من أجل الأرض، هل يقول هذا مسلم فضلا أن يقوله عالم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في المدينة من أجل الأرض أم قاتلهم لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله حتى يعلي كلمة الله وحتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ أما لا لا لا، نحن لا نقاتل اليهود، ولا اليهود إخواننا، ولو استولوا يعني استولوا على الأرض اليهود إخواننا في الوطن، هذا الذي يريدونه وهذا الذي ينفذونه بالفعل في تركيا وفي غيرها، لا فرق بين نصراني ويهودي ومسلم عندهم، كلهم إخوان في الوطن الواحد وتحت الدولة الماسونية الإخوانية التي دلست على الشباب باسم الإسلام. هذا الذي ربهم حسن البنا عليه، هم لم يأتوا بشيء جديد، هذا موروث حسن البنا الذي تلقاه عن جمال الدين الأفغاني ربيب الماسونية في الوطن الإسلامي، ثم يأتي محمد بن حسان فيدافع عن هؤلاء الخونة ويشاركهم في الخيانة، والله مشارك لهم في الخيانة لأنه تربع على أيديهم. ولذلك لما نزلوا هلل لهم وكبر وطبل لهم، لأنه تربيتهم كانوا يربونه، ولذلك اليوم يربونه ويربون الحواني وغيرهم لهذا اليوم. هذا الذي بينته بالتفصيل في كتاب الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، والذي يتضمن المسائل التي خالف فيها أبو إسحاق الحويني أصول منهج السلف ووافق فيها القطبية السرورية. هذا منهجهم، هم قطبية، قطبيون سروريون خوارج، والله ليسوا سلفيين، والله والله ليسوا سلفيين، هذا أسأل عنه بين يدي الله، والله ليسوا سلفيين، بل هم خوارج قعدية ويتفاوتون في البدعة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة وليسوا على منهج السلف، وإن قالوا ما قالوا. فعلى من يتوبوا من هذا حتى يعودوا إلى منهج السلف إن أرادوا أن يكونوا على السنة، لكن ليست السنة بالدعاوى، وليس الانتماء إلى السلفية شعارا جميلا أرفعه كشعار ثم أفعل تحته كل بدع الخوارج وأوصل كل تأصيلات الخوارج وأقول أنا سلفي. والله لو قلتها لمئة سنة لن نقبلها منك حتى تلتزم بأصول منهج السلف وتترك أصول الخوارج. محمد بن حسان، هذه مقالات يسيرة، هناك مقالات أخرى أنا رددت عليها في كتابي الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، والذي طبع أكثر من طبعة، منها الطبعة الأخيرة خرجت في مجلدين وأحضرت لكم نسختين، يعني نسخة تكون في المسجد ونسخة ممكن تتداول بينكم نقراء. فكان الكواشف الجلية أول رد علمي لمحمد حسان، نشرت الطبعة الأولى منذ 15 عاما تقريبا، هو ما تصور أن يرد عليه لأنه يظن نفسه آمنا من أن يدس السم في العسل دون أن يعترضه أحد، فحاول أن يزين نفسه ولكنه فشل، فجاءت الفتن الأخيرة وفضحته أكثر وأكثر، في إذ بينزل في هذه المظاهرات ويستخدم أساليبه في التدليس والتلبيس والكذب، فيقول هذا الشباب الطاهر الذي نزل بصدور عارية عن السلاح إلى سلاح الإيمان يا أخي اتق الله. هؤلاء الشباب أصلحهم الله، الذين هم بين حزبي محترق قد غرق في الحزبية والتعصب والعصبية، وجاهل بدينه، وصوفي وتبليغي صوفي أيضا، وقد يكون علمانيا، وقد يكون اشتراكيا، قد يكون ديمقراطيا، توليفة من أهل الأهواء نزلوا في هذا الميدان، والله أبعد عن السنة، لا تجد سنيا واحدا أبدا على السنة حقا وصدقا، ها؟ إلا الجاهلة الذين يتظاهرون بالسنة في الظاهر فقط، وهم على معتقد الخوارج أو على طرق الإخوان الماسونية، ها؟ هؤلاء هم الشباب الطاهر. أي طهارة هذه؟ طهارة البدع الذين رفعوا المصحف في جانب الصليب، ها؟ هؤلاء هم الذين يوصفون بالطهر. نسأل الله أن يهديهم، هذا لهم بالهداية، لكن لا نصفهم هذه الأوصاف. يغرر بهم، يغرر بشباب الأمة في معترك فاشل خاسر. ثم لما سفكت الدماء، تفضل، لما سفكت الدماء إذ به يتبرأ ويهرب، بعد أن ترطبت فتوية على سفك الدماء في هذه الاعتصامات والمظاهرات، وغرر بالشباب وهو آمن. طب قل كلمة الحق، لعل الله أن يرفع بي عنك ما تقدم من الآثام. تركت الشباب في ربع العدو حتى سفكت دماؤهم بسبب تضليلك وتضليل الحويني ومن معه، حتى سفكت دماؤهم وما قالوا كلمة حق واحدة. هم يعلمون أنهم لو قالوا كلمة حق حتى لو لم يتبعوهم لكنهم يكونوا أبرأوا ذمتهم، لكنهم لا، هم على هذا النهج يؤججون ناره ويزيدونه اشتعالا حتى تستأصل شأفة المسلمين ويضيعون في تيه البدع والفتن ولا يتقون الله في هذه الأمة. فهذا مثال لشخص لما تكلمنا عليه أو إذا تكلمنا عليه أو على يعني أشكاله وأمثاله يقولون أنتم مداخلة، أنتم غلاة في الجرح. لما نحذر الأمة من هذه الخيانة، من هؤلاء الذين خانوا الأمانة، نصير غلاة في الجرح. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم من غلاة الجرح صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الصحابة من غلاة الجرح كما سيأتي من كلامهم في التحذير من أمثال هؤلاء؟ نعم، والله المستعان. تفضل. كل يوم كثرة البدع وزينها شياطين في أربابها المحكومين بها منهم وبغيرهم، فهيأ الله لهم أهل الحديث يخرجهم الله في كل الأزمان، وهم أهل الحديث الذين لا ينتسبون إلى أي محلة أو مذهب أو طريقة أو غير ذلك مما ينسب إليه الناس، وإنما ينتسبون إلى السنة والحديث، وهي سنة أبي القاسم وكلامه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، ينتسبون إلى الحديث النبوي الصحيح قائمون على ذلك وظاهرون عليه حتى يأتيهم وعد الله، فهم حراس الشريعة من البدع والضلالات كما قال قائلهم: علم الحديث بكل علم حجة فاشدد يديك به على التأييد، توخى بعد خلقه واعمل بها، تعمل بعلم بصيرة ويقين، هم أنجم الإسلام يهدي نورهم لمعالم المفروض والمسنون، في كل عصر الحديث أئمة نابوا عن القطان وابن معين. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رازق رحمه الله في كتابه النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: ومع ضمانة الله تعالى أنه لم يضع من الدين شيء نصرا ولا يضيع أبدا. ولا بد أن يكون في كل عصر من العلماء من يضبط ما هو خفي عن غيره منهم ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد. انتهى كلامنا. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإن القول لم تخل ومن غالب لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيان الله. نعم لكي لا تبطل. نعم. لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. نعم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في أصول الشريعة: والشريعة محمول أصولها وفروعها كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت: وعلم الجرح والتعديل وسيلة من وسائل حفظ الشريعة كما قال الأول: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء شاء. وكما قال الآخر: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون. هذا قول محمد بن سيرين كما سبق. نعم. قلت: ويتأكد في هذا العصر عصر الانفتاح وحرية الرأي، فقد أصبح كل منهم يهرف بما يعرف وما لا يعرف. يهرف هذا خطأ، يهرف هذا تصحيف، يهرف بما لا يعرف. وقد أصبح كل يهرف بما يعرف وما لا يعرف، واختلط الحائل بالنابل، وقل العلم وكثر الجهل، وتنمر الأعداء أعداء الإسلام من جميع الملل والنحل والأديان والفرق، وطغت الشهوات واستقرت الشبهات في عقول كثير من الناس. والله غالب على أمره، ولكننا أكثر الناس لا يعلمون. نعم، صدق شيخنا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والجرح التعديل هو الكلام في الرجال بحق وصدق في سلوكهم ومناهجهم وصدقهم وكذبهم وبدعهم وضلالهم وحالهم وما هم عليه حسا ومعنى، ولا تخفى على الله خافية، وكل إناء بما فيه ينضح، ومن خفيت عليها بدعته خفى عليها بدعته، وما سر عبد بسريرة إلا قد أرى الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، والإنسان على نفسه بصيرة، ومن تكلم في الناس بباطل تكلم فيه بحقه، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وكلنا راد ومردود عليه، والمعصوم من عصم الله. والمعصوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم المفسد من المصلح، وكل بني آدم خطاء، فكم يريد الخير لا يدركه. والخير كله في الإخلاص والاتباع، وهناك فرق وهناك فرق بين الخطر والرجوع عنه وبين الخطر والإصرار عليه والعناد فيه. والمراد بذلك أن العبد المؤمن يتقي ربه لا سيما في دار العمل قبل أن يأتي يوم الحصرة ويوم الندامة، ويطلب العلم من مضاربه على أصوله وأهله. والعلم قال الله وقال رسوله، ويتأدب بأدب العلم وأهله، وهو أدب الإسلام الرفيع الإسلام الصحيح الذي يعلو ولا يعلى عليه، أي أدب في الدنيا من الملل والنحل. إنما بعثت من ذنب مكارم الأخلاق. نعم. يحبب العبد مع حسن خلقه درجة الصادق القائم. قلت وقد كتب أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري وقرات مطوية في أسس في أسس وقواعد الجرح والتعديل. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها مباركة تفيد الطلاب المبتدئين. والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل والحق لله رب العالمين. جزا الله شيخنا عبد الرحمن ابن صالح ابن محي الدين حفظ الله تعالى خيرا على هذه التأصيلات الطيبة التي أصلها في هذه الكلمة، وقد تكون مقدمته وتقريضه هذا أطول التقريضات في هذه الرسالة. وشيخنا عبد الرحمن حفظ الله تعالى وكان أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وكان رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بعد شيخنا ربيع بن هادي، فتولى رئاسة قسم السنة في الجامعة الإسلامية بعد العلامة ربيع بن هادي، وهو الآن حفظ الله تعالى يعني بعد أن تقاعد عن التدريس في الجامعة صار مفتيا في المسجد النبوي ثم في مسجد قباء يعلم الناس ويفيدهم، ونسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في عمره في طاعته. هؤلاء هم الذين يرجى منهم أو بهم الصلاح لهذه الأمة، هؤلاء العلماء الأمناء الأفاضل، ليس هؤلاء ليه الحركيين الفتانين الذين يثيرون الفتن ويسفكون الدماء وبهم تستباح الحرمات. كم من أناس استبيحت حرماتهم في هذه المظاهرات بسبب فتاويهم المضلة، استبيحت حرمته ثم استبيح دمه، وهم السبب. لا يقال السبب في من قتلهم، لا، السبب في من أفتاهم ولم يبين لهم الحق ويقول لهم اتقوا الله والزموا بيوتكم واتركوا هذه الأساليب المأخوذة عن الكفار التي من بدع الثوار في أوروبا ومن طرق الخوارج، ليست من طريقة الإسلام وليست من هدي السلف الصالح في التغيير والإصلاح، الذي أفتاهم وأجاز لهم وزين لهم هذه المظاهرات، والذي يحمل إثمهم، الذي أجاز لهم هذه الاعتصامات التي لا علاقة لها بالإسلام البتة، لا من بعيد ولا من قريب، ها؟ هو الذي يتحمل وزرهم ابتداء، خاصة من يظنون فيه أنه يظهر السنة. هذا أشد إثما لأنه يتظاهر بصورة خدعت به السذج فأتمنوه على دينهم وعلى دمائهم، في إذ به يضللهم ويسفكون دمهم أو تسفك دماؤهم وتستباح حرماتهم غير حق بسبب فتاويهم، هم المسؤولون عن ذلك ابتداء أمام الله، يحملون كفل هذه الدماء. وإن أخذ ينتفي ويدافع، قبل أن تنتفي وتدافع قل إن كنت تريد التوبة أتوب إلى الله مما أفتيت بها هؤلاء من النزول في هذه المظاهرات والاعتصامات، وأنا أحمل كفل هذه الدماء، ويحاول أن يرد الحقوق إلى أصحابه، لكن أيانا أن يفعل ذلك إلا أن يشاء الله. فليس المسؤول عن هذه الدماء من فعلها، لأنه يفعل ذلك حماية لهذه البلاد اجتهادا منه، لأنه وجد أن هؤلاء كادوا أن يغرقوا بلاد المسلمين في هذه الفتن التي بها تكون مرتعا للأعداء حتى يفتكوا بأهلها، فاجتهد في كف شرهم فلم يجد وسيلة إلا هذا. فالذين أفتوهم بالمكس في هذا المكان وبالخروج في هذه الفتن ومظاهرتهم الذين يحملون ابتداء كفل دمائهم بين يدي الله عز وجل، فليعدوا للسائل جوابا ولن ينفعهم هذا التمحل، إن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، أول ما يسأل عنه الناس أو أول ما نعم يسأل عنه الناس يوم القيامة الدماء. فليعدوا لهذا الموقف ما وصل إلي كلامهم، ولكن إلى أن يشاء الله لا يرفعون رأسا الحق للأسف، إلى أن يشاء الله لهم توبة. والتوبة هذه تحتاج إلى أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، وأن يعترفوا اعترافا صريحا بفتويهم الضالة، كما قال الإمام أحمد: إنما التوبة الاعتراف. رحمة الله عليه. انتهت المقدمات أو التقريرات. طيب، يعني صلاة المغرب على وشك الآن، نكتفي بهذا، وإن يسر الله عز وجل لنا لقاء آخر في الشهر القادم نتم الرسالة، ففيها من المواضع الهامة التي تجلي حقيقة هذا العلم ما يحتاج إلى مزيد بيان، ولن يكفي المقام لذلك، ولكني أحببت أن أبين حقائق قل من يبينها، قل من يبينها في هذا الوقت الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وغربة السنة وغربة المنهج السلفي. فما أقول هذا إلا من باب الانتصار للحق وأهله، حتى يظهر الحق جليا واضحا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وقال في لفظ آخر: ظاهرون على الناس، أي بالحق. فالظهور بالحق وبالحجج. فنسأل أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من أهل هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الحق حتى نلقاه عز وجل وهو راض عنا، وأن يرزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك وإياكم.